كان كلامنا في أنه هل يلزم إذا قلنا بأن خبر الواحد حجة، هل يلزم أن نقول بأن الإجماع المنقول حجة أيضا من باب أنه أحد مصادقه، يعني إجماع المنقول بخبر الواحد أحد مصادق الخبر الواحد، فهل يلزم إذا قلنا بحجية الخبر أن نقول بحجية الإجماع المنقول؟ هذا كلام في الملازمة، يعني قلنا إذا تذكرون هالشيء، هذا الملازمة هل صحيحة أم لا؟ ليست بصحيحة. قلنا لا بد من تقديم أمرين، نذكر مقدمتين. المقدمة الأولى كانت تتكفل استعراض، عليكم السلام، استعراض أدلة حجية خبر الواحد، نستعرضها ونشوف كل دليل من هذه الأدلة هل يدل على حجية الإخبار الحسي والحسي أم يدل فقط على حجية الإخبار الحسي. والغرض من هذه المقدمة كان، إذا تذكرون أمس بينا الغرض، هذا كان إذا كانت الأدلة تدل على حجية الإخبار الحسي فقط فالإجماع المنقول لا يصير حجة، لأن الإخبار فيه عن قول الإمام إخبار حسي وليس بحسي، فلا يكون مشمولا لأدلة حجية خبر الواحد. أما إذا قلنا بأن أدلة خبر الواحد تدل على حجية الإخبار الحسي والحسي معا، فهذا الإجماع المنقول إذن سوف يصير حجة، يصير داخل تحت أدلة حجية خبر الواحد. لماذا؟ لأنه إخبار عن رحمة غاية الأمر عن نفسه، ودليل حجية خبر الواحد يثبت حجية الإخبار الحسي والحسي. إذن تحقيق هذه النقطة جدا مهم، ولذلك بالأمس صرنا في صدد استعراض تلك الأدلة لنلحظ ذلك. قلنا الأدلة أولها السيرة، سيرة أصحاب الأئمة، سيرة المتشرعة، بل سيرة العقلاء كافة، وإن كان هاي الإضافة ما ذكرها الشيخ في أدلة حجية خبر واحد يذكرها، الآن ما ذكرها. إذا كان هذا هو المدرك، هذا بلا إشكال القدر المتيقن منه هو العمل بسيرة بالعمل بالخبر الواحد الحسي فقط دون الحسي. وإذا كان، وأمس أوضحنا هذا أكثر، قلنا إذا واحد إجا وأخبرنا بخبر وكان إخبار عن حس، قال فلان مات لأنه كان مريض أو لأني رأيت التابوت أو لأنه سمعت من داره صياح أو مثل نياح أو غير ذلك، هذا لا نقبل خبره، نقول هذا خبرك ضم إليك، لا لي هذا عن حس لا نقبل، ذات الأمر لا نعبر عن حسين. لكن أبو البيدنجان يقول له على أنه هذا ما قبل عنه، من يقول إيش؟ فهذا يدل على أن السيرة لم تجري على العمل، بالاختيارات الحدسيه. هذا بالنسبه للسياق. الدليل الثاني على حجيه الخبر خنشوفه، وما هو؟ هو الاخبار المتواتره الداله على لزوم العمل دائما بما يرويه الثقات، بما ينقله الثقات. او ذا نيت الاخبار متواتره ان شاء الله تبعد. شفنا هاي اخبار تستدل بها على حجية اخبار شنية، ما هذا الا دور واضح. ان شاء الله الاخبار متواتره، بل استدلال بها يكون على حجية اخبار احد لا يكون دوريا. سيتهم ايضا تلك الاخبار المتواتره المنصرف منها او المتيقن منها هو انه خذ بالخبر بخبر الثقة يا خبر الرواية مصطلحة. وما هو المصطلح؟ الإخبار عن حسه، لا الإخبار عن حسه. هذا كل أمس درسنا، درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. الآن اسمع إلى درسنا الجديد. نقول هذه الأخبار المتواترة اللي هي دليل الثاني على حجية الخبر، المنصرف منها او المتيقن منها هو الرواية المصطلحة التي هي عبارة عن الاخبار الحسي. فلا يمكن التمسك بهذه الاخبار المتواترة على حجية الاخبار الحسي الا هاي درسنا جديد هذا لا الا اذا قلنا بأن الأخبار المتواترة حينما قالت خذ بما يرويه الثقة قالت لا من باب أن الثقة ينقل، لا من باب أن الثقة ينقل نص ألفاظ الإمام، بل من باب أن نقل يكشف ولو لم يكن كشفا قطعيا كشفا ظنيا، بل من باب أن قول نقل يكشف الرأي الإمام. من هذه الجهة صار خبر الثقة حجة، لا من باب أنه ينقل نص ألفاظ الإمام. وإلا إذا كان من هذا الباب يعني النقل بالمعنى إذن ليس بحجة. نقل الثقة لأقوال الإمام إذا لم يكن بنص الألفاظ بل كان نقلا للمعنى يلزم أن لا يكون حجة، مع أنه حجة بلا إشكال. إذن خبر الثقة حينما دلت الأخبار المتواترة على أنه حجة هو حجة من يا باب، من باب أن خبر الثقة ينقل نص الألفاظ، وإلا لم يكن نقل المعنى جائزا، مع أنه جائز بلا إشكال. إذا نقل بالمعنى أيضا نقبل نقله، مو اللي ينقل نص الألفاظ. إذا نقل الثقة صار حجة من باب نقل نص الألفاظ الصادرة من الإمام، بل من باب أن نقل يكشف ولو كشفا لا قطعي بل كشف ظني، بل من باب أن نقل يكشف عن رأي الإمام. فإذا كان هكذا فنقول الشيخ الطوسي رحمه الله لمن يقول قام الإجماع على نجاسة العصير العنبي إذا غلا نقله، وإن لم يكن نقلا لنص ألفاظ الإمام، وما قاعد ينقل نص ألفاظ الإمام، لكن نقله شلون ما كان يكشف بنظره، يكشف عن رأي الإمام ولو كشفا ظنيا. فإذا كان يكشف ولو كشفا ظنيا عن رأي الإمام هذا يكفي حينئذ لحجية خبره. فالخلاصة قاعد أكرر تكرار أنه الأخبار المتواترة اللي هي دليل الثاني على حجية الخبر أيضا لا تدل على حجية الإخبار الحدسي، إذ المنصرف منها أو المتيقن منها هو الخبر المصطلح. إلا هذا تقريب علما، إلا إذا إن كان التمسك بهذه الأخبار المتواترة لإثبات من لإثبات حجية الإخبار الحتمي، إلا أن يقال بأن هذه الأخبار المتواترة التي قالت خذ بخبر الثقة، قالت خذ به من يا باب، لا من باب أن الثقة ينقل نص ألفاظ الإمام، وإلا لما جاز النقل بالمعنى، وإلا لما كان النقل بالمعنى حجة. بل قالت خذ بخبر الثقة يا باب، من باب أن النقل يكشف ولو ظنية، ولو كشفا ظنية عن رأي الإمام. إذا كانت هذه هي النقطة، فهذه النقطة موجودة عن إدمة عند نقل الشيخ الطوسي، في نقل الشيخ الطوسي، فإن نقله كاشف، وإن لم يكن نقل لنص الألفاظ لكنه كاشف عن من؟ عن رأي الإمام كشفا ظنية، فيكون معتبرا أيضا. إذا تمكنت فقاهتك شم الفقاهة مالتك إذا كان هواية قوي، بحيث تفهم من هذه الأخبار المتواترة أنها تقول خبر الثقة حجة، من هذا الباب، من باب أنه كاشف ظني عن رأي الإمام، إذا عدك شم الفقاهة هيك قوي لا بأس. لكن الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول هيك شم الفقاهة هيك قوي ما أكو عندي أسطرون، وإلا إذا هيك ردنا نقول أن خبر الثقة حجة من باب أنه كاشف ظني، إذا لازمه أن نقول الشهرة الفتوائية حجة، لأنها كاشف ظني عن من؟ عن رأي الإمام، تلتزم؟ بل أكثر، يلزم فتوى الفقيه إذا كان كاشف عن رأي الإمام كشفا ظنيا، هم لازم أن نقول حجة على الفقيه الآخر، فتوى فقيه حجة تصير إذا كان كاشف ظني، يلزم مثل من؟ فتوى أي فقيه تصير كاشفة ظنيا مثل فتاوى علي ابن بابويه، علي ابن بابويه الذي كان لا يفتي إلا بنص عادة، هيك كانت جارية نص ألفاظ الرواية هي يجعلها ماذا؟ فتوى علي، يغير ذي الرواية شوي أو نص اللفظ يجيبه ماذا؟ هو في رسالته عملية، فالرسالة العملية ما هي إلا مجموعة أحاديث وروايات أهل البيت سلام الله عليهم، ولذلك قيل بأن قدماء الأصحاب حينما تعوزهم النصوص ما عندهم نص في مسألة يراجعون رسالة علي بن بابوي، إذا كان فتوى عدة في ذي المد يأخذون الفتوى من بأنه لا يفتي إلا بما بالنص. فالخلاص أرجع على صوت الموضوع، لو فرض أن خبر الثقة قلنا بأنه حج من باب كاشف ظني عن رأي الإمام، يلزم فتوى الفقيه إذا كشفت مثل فتوى بن بابويه علي بن بابويه، يلزم أن نقول بأنها حج علينا هاي الفتوى على الفقيه الآخر لأنها تكشف عن رأي الإمام. بل لا أكثر، مطلق الظن بالحكم الشرعي أي ظن يلزم أن يكون حينئذ حجة، لأن كل ظن بالحكم هو كاشف ظني عن الرأي عن الحكم عن الحكم الشرعي الصادر من الإمام، فيلزم كل ظن يكون نقول بالحكم الشرعي طلبا بالحكم الشرعي هو حجة، فأصلا بعد ما راح يصير عندنا ظن مطلق ظن امتدادي، كل الظنون ايش راح تصير حينئذ؟ ظنون خاصة بعد، ظن مطلق امتدادي بعد، ظن مطلق بعد ما موجود عندنا، دائما الظن يكون يصير ماذا؟ ظن خاص، يعني مما قامت كل ظن هذا التزام تربي يضعه انه كل ظن نقول قام دليل خاص على حجيته، وما هو دليل خاص؟ هو دليل هي هاي الاخبار المتواترة الدالة على حجية خبر الثقة، نقول دلت على حجية خبر الثقة من باب انه كاشف ظني، فاذا من هذا الباب وكل ظن كاشف ظني فيصير كل ظن حينئذ ظن خاص، ظن مطلق بعد ما تعدنا دليل انتداب همك بعد ما نريده بحمد الله عز وجل، تلتزم بذلك ان كل ظن كل ظن بالحكم الشرعي وظن خاص لا يلتزم بذلك على اي حال، اذا هذا لا يمكن ان نقول به يعني نقول بأن خبر الثقة حجة من باب أنه فاسد ظني. لذلك يقول إلا أن يقال إلا اللهم إلا أن يقال أي إلا أن يدعى أن المناطق في وجود العمل المناطق من نقطة إيه يا أخي العلة نقطة كيفك بعد إيه ملاك بهذا المعنى إن الملاك يعني النقطة التي من أجلها صار خبر الثقة صارت الرواية حجة من يابا مو من باب أنها نقل نص ألفاظ الإمام وإلا لما جاء النقد المعنى إن المناطع من النقطة في وجود العمل بالروايات هو كشفها إيه لأجل أنها تاشر لكن جدا بقطعية ظنية طبيعية هذا أغز وتعلقه إيه بل تعليق حتى يوضح لك المصلح هو كشفها عن الحكم الصادر عن المحكوم مو من باب أنها نقل نص الألفاظ ولا يعتبر في ذلك يعني في وجوب العمل بالرواية في وجود العمل بالرواية لا يعتبر حكاية ألفاظ الإمام نص الألفاظ ولذا يجوز النقل بالمعنى وإلا يكون النقل بالمعنى نقول مو حد مو جائز طب فإذا كان المناط والنقطة في حجية الرواية هي كونها كاشفة كشفا ظنيا عن رأي الإمام نقول نقل الشيخ الطوسي الإجماع هم كاشف ظني عن رأي فإذا كان المناط كشف الروايات عن صدور معناها عن الإمام معناها معنى الرواية معنى الرواية مضمون الروايات مضمون الرواية عن الحكم ليس الطويلة بعد الوجوب أو الحرم فإذا كان المناط كشف الروايات عن صدور معناها بكل مضمونها وهو الحكم عن الإمام ولو بلفظ آخر المناط يعد برواية أن تكتب عن رأي الإمام ولو بلفظ آخر يعني مو حنا بس الذي صدر بالإمام لا ولو بلفظ آخر إذا كان هذا المدى هات الإجماع هم ما قاعد ينقل هات الإجماع هم قاعد ينقل رأي الإمام وسيوه بلفظ آخر ليس مو إلا بنص ألفاظ الإمام بس قاعد ينقله إما بهذه العبارة اللي بنعقد عليها الإجماع أو بعبارة أخرى والمفروض أن حكاية الإجماع من قول الشيخ الطوسي لما يقول قام الإجماع على نجاسة العصير لو غلى حكاية الإجماع أيضا حكاية حكم صادر عن المحكوم لما يحكي الإجماع يعني قاعد يحكي أنه هذا الحكم صدر من الإمام هل صدر شلون صدر بيالف الصدر صدر من الإمام بيالف الصدر يو صدر من الإمام بهذه العبارة يا عبارة اللي هي معقد الإجماع العبارة اللي هي معقد الإجماع شنية يعني اللي بنعقد عليها الإجماع الذي دعي عليها الإجماع ها هكي المشيخة وشيكي قال قام الإجماع على من بعد على هي العبارة اللي بنعقد عليها الإجماع على نجاسة العصير إذا غلى هل نجاسة العصير إذا غلى هي معقد الإجماع نسميها فإذا فإذا والمفروض أن حكاية الإجماع أيضا حكاية حكم صادر عن المعصوم هسه صادر عن المعصوم بيا عبارة صادر عن المعصوم هسه قدر هاي العبارة اللي أجمع عليها أو عبارة أخرى هي حتى بهذه العبارة وبهذه العبارة متعلق بمن فهمتك يعني متعلق بمن صادر صادر حكاية حكم صادر هسه صادر عن المعصوم صادر وبهذه العبارة التي هي معقد الإجماع أو بعبارة أخرى أسأل الله الذي صدر الإمام الشام أو بعبارة أخرى وجب العمل به وجب العمل فإذا كان المناط في الروايات عن صدور معناها عن الإمام ولو بلفظ آخر والمفروض أن حكاية الإجماع أيضا حكاية حكم صادر وجب العمل به يعني بحكاية الإجماع لأنه بل حكاية لحكم صادم إمام فيجب العمل به لكن هذا المناط هل وجب العمل يصير خبر علما خبر علما خبر يعني جواب علما فإذا كان المناط جب وجب العمل به يعني بالإجماع معه لأنه يصير وجب العمل به جواب علما فإذا كان يعني وجب العمل بعد الإجماع لأنه يعني يتفق معه. لكن يا أخي هذا المناط كان هي صحيح هذا صدق في هذا المناط؟ يقول لا شيخ الأنصاري لا لا يريد يرد الصحيح على هذا المناط. لكن هذا المناط لو ثبت إذا كان صدق يعني المدار يعطي خبر الثقة كونه كاتب إذا كان يبكي لدل هذا لدل هذا المناط أو هذه الروايات بهذا المناط دلت علامه على حجية أمور ما تلتزم بسبب حجيتها. أولا لدل على حجية الشهرة شرفة رأيكم بالحب لأنها تكتب ظن عن رأي لنا تلتزم؟ لا نحن لسنا من القائلين بحجية الشهرة كما يأتي بل أقدم فتوى الفقيه إذا كتبت وتكتب كيف؟ إذا كان غالبا يكتبينه بنص ألفاظ الرواية بل فتوى الفقيه إذا كتبت وتكتب ظنه إذا غالبا يكتب بنص ألفاظ الإمام بنص الرواية بل فتوى الفقيه إذا كتب عن صدور الحكم عن صدور الحكم بعبارة الفتوى أو بعبارة غيرها. قد أشياء الشيخ الأنصاري نتبع عليها بلا داعي هاي بعبارة الفتوى متعلق بصدور الحكم بل فتوى الفقيه إذا كشفت عن صدور الحكم فإن صدور الحكم يصير بنص هذه العبارة التي أتى بها الفقيه نص عبارة الفقيه صدور الحكم من الإمام كما يأثر إذا قد يكون بهذه العبارة التي صدرت من الفقيه أو بعبارة غيرها هذا ما عندنا شغل به بس إذا كشفت عن الصدور إذا سواء كان الصدور بهذه العبارة أو بغير هذه العبارة إذا كشفت عن الصدور يكون نعمل بعد هالرواية تصير هاي الفتوى تصير هاي الفتوى حجة على الفقيه الآخر كما عمل بفتاوى علي بن بابويه قدس سره لتنزيل فتواه منزلة روايته حصل فتواه من سره كان غالبا هو ماذا كان لا يفتي إلا بنص ألفاظ الرواية فيكون مثل فتوى علي بن بابويه نقول حج على الفقيه الآخر لأنها تكشف عن صدور الحكم عن الإمام فستصدور بهاي العبارة التي هي موجودة عند علي بن بابويه أو بعبارة أخرى كيف ما كان تكفي فيكون نقول حجة بل أكثر بل على حجية مطلقة بل على حجية عطف علامة عطف علامة يا أخي لكن هذا المناط لو ثبت دل دل علامة على حجية الشهرة دل علامة على حجية تطلقية دل علامة على حجية مطلق الظن كل ظن بالحكم كل ما ظنيت بأن هذا الحكم صادر عن إمام يكون نقول هذا ظن حجة فجميع الظنون راح تصير ظنون خاصة يا هجي فإذا ظنيت من طيران الطير في الهواء على أنه صلاة الصبح ربع اثنين مثلا أو الشك فيها مصر يكون نقول هذا ظن حجة كيف نلتزم به؟ لأن الشيخ نمثله ذات الدليل المناط أنه جائز يعني نقل المضمون والمعنى إذا كان ثقة هذا الناقل من نسبة وهذا من يجب غير الغير جائز هو يجي قارن الظن المطلق لذاته يعني دون يعني بعبارة المطلق يعني نلتزم بأن نقل نص ألفاظ الإمام نعم. نقل المضمون نقل المعنى جائز لكن في نفس الوقت لا نسلم بأن المدار هو الكشف ماذا عن رأي الإمام بل المدار هو الكشف لكن الكشف يكون بالإذن يكون تسمع مو كشف ولو ماذا بهذا النحو منه ولذلك الشيخ الأنصار هو هذا يريد يدعي يريد يدعي على أنه ما يريد يقول الشيخ الأنصار أن النقل بالمعنى ما يجوز جائز لكن لا نسلم بأن المناط هو الكشف أي تسلم كان ولو كان كشف لا بواسطة الأذن وإلا إذا كشف ولو لا بواسطة الأذن يلزم ماذا حجية الشهرة يلزم حجية ماذا فتوى الفقيه ويلزم ماذا حجية الظن دليل ايه يعني المقصود هيك بالطمع او بينا قصد الطمع من باب اللي قصد عن حاسة يكون من الحوادث الخام على اي حال وسيجيء توضيح الحال ان شاء الله فيما بعد فيما بعد ان شاء الله نوضح هذا اكثر على انه في مطلق الظن لعله يأتي او غير واما الايات فالعمدة لها دلنا ادلة حجية الخبر فلناخذها واحد واحد اول واحد قدناه وهو السير ثاني واحد قدناه وهو الاخبار المتواتر هذا ثالث واحد وهو الايات فنشوف الايات هل تدل على حجية الاخبار الحسي يولا يولا الايات مثل ياهو اوضح الايات الناس تفرق ايه ونشوف شلون ايه النبأ إن جاءكم فاسق بنبأ تتبين. مفهوم الشيخ فيه؟ وإن جاءكم عادل فلا تتبين. وعللت الحال ليش هنا تتبين؟ أن تصيبوا قوما بجهالتهم فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الشيخ الأنصاري يقول أتقرين هذه الآية تدل على أنه العادل حينما يخبرك بخبر أقصى ما هنا احتمال تعمد للكذب قل ليس بموجود. الآية الكريمة في هذا الصدق فقط وفقط. وكرر الشيخ الأنصاري يدعي أن الآية الكريمة في صدد أن تقول إذا جاءك عادل فلا تتبين. يعني شنو لا تتبين؟ يعني بمعنى احتمال أنه قاص هذا الحذر متعمد الكذب، هذا لا تعتنيه، هي في هذا الصدد فقط. أما هل هي في صدد أمور أخرى؟ أمور أخرى مثل شنو؟ مثل أنه صوبه، قل أنه ليس بغافل، ما أخطأ. واحنا عندنا واحد مرة يكذب، مرة عندنا واحد يكذب، ومرة عندنا واحد ما يكذب، نزل نفسك إن شاء الله أضرب من يكذب، لكن قوي يحتمل المشتبهين، خطأ احتمال الخطأ، احتمال كذب عدل، واحتمال خطأ أتعدنا، وأتعدنا فريق شيء آخر، هذه العادل يحدث شيء، يحدث، يقول باترين بالمطر، يحدث أنه باترين بالمطر. هذا احتمال الحق. هل الآية تقول احتمال الكذب في حق العادل انتهى، واحتمال خطأ انتهى، واحتمال خطأ في حقه هم انتهى؟ هل الآية في صدد أن تلفي هذه الاحتمالات الثلاثة جمع أجمع؟ وفقط الآية في صدد أن تقول على أنه احتمال كذب هذا انتهى؟ إذا كانت الآية في صدد أن تنتهي فقط احتمال الكذب، ليس في صدد الذي يقول على أنه صوده في حدسه، قل بأنه في حدسه صائب. إذا لم تكن كذلك إذن هذه الآيات لا تنفعنا، لأن الآيات إنما تنفعنا في وقت إذا كانت تقول العادل حينما يخبرك بخبر عن حدسه فصوده في حدسه، إذا كان هذا تقوله تجيب من الآيات، يعني تدل على أن الشيخ الطوسي لم ينقل رأي الإمام عن حدسه، فنقل حينئذ مش راح يصير حجة بفضل هذه آيات. إذا كانت الآيات في صدد ماذا؟ أن تقول صوده في حدسه. أما إذا قلنا بأن الآيات الكريمة فقط وفقط في صدد أن تريد تقول احتمال كذا في حق العادل قل ليس بموجود، نقضي هذا الصدد. أما الاحتمالان الأخيران وهما ياهو احتمال غافل مصر أو احتمال نسل في حدسه، هذا ليس في صددنا فيه. إذا قلنا هكذا فلا يمكن التمسك حينئذ بالآية لإثبات حجية الأخبار إخبار الحدس. ونحن ندعي أن عندنا قرينة في الآية الكريمة على أن المقصود منها فقط وفقط نفي الاحتمال الأول، فقط وفقط نفي الاحتمال الاول، يعني احتمال الكذب. وما هو القرين على ذلك؟ الآية فصل إن جاءكم عادل فلا تتبين، يعني عادل وقت حينما يخبرك إن كان عادل فلا تتبين، وإن كان فاسق فتبين. معلوم كون الشخص عادل حينما يخبر أو فاسق حينما يخبر هذا يصلح علما يصلح، أقصى ما يصلح لنفي تعمده للكذب، لأن كون عادل حينما يخبر يصلح أن يكون نفك علما لنفي احتمال تعمده للكذب، بينما كون فاسق حين الإخبار لا يصلح لنفي هذا الاحتمال. فالخلاصة الآية حينما فصلت بين كون الشخص عادل أو كاذب هو نفي هذا قرينة لكون المقصود فقط نفي احتمال الكذب، وليست ناظر إلى نفي الاحتمالين الأخيرين إذ من الواضح أن كون الشخص عادل لا يصلح أن يكون نكتة لنفي خطأه. يعني شنو العادل ما دام عادل؟ ما يخطأ؟ ما يطلع من الاشتباه؟ ولا تصلح لنفي الاحتمال الأخير وهو الاشتباه في الحال. يعني شنو العادل ما يسوي في حدثه؟ فالتفصيل نفس التفصيل بين كون عادل نقطة جيدة انصافه نفس التفصيل بين كونه عادل حين الإخبار وفاسق حين الإخبار نفسه وقرينة موضحة إلى أن المقصود هو ما قاعد أكرره هو نفي الاحتمال الأول فقط. لماذا؟ لأن الشخص ما دام عادل حينما يخطي إذا هو ليس متعمد الكذب وما دام فاسق يمكن تعمد الكذب. فإذا كان فاسق لا تقبل احتمال تعمده وإذا عادل أقبل لعدم احتمال تعمده. فالآية ما في هذا الصدر أما وليس في صدر أن تقول احتمال الثاني والثالث عندي يعني احتمال قطعا عندي. إذ من الواضح العادل يشتبه قد يسمع بالاشتباه قد يخطأ كما يخطأ الفاسق وقد في حقه يخطأ كما يخطأ العادل لعله ماذا خطأ في حقه يعني العادل أكبر منين فقد مرات يعني أقول إنتي على أي حال من فلا تتبين يعني عادل مش وقت حينما يخبرك إن كان عادل فلا تتبين وإن كان فاسق فتبين. معلومه كون الشخص عادل حينما يخبر أو فاسق حينما يخبر هذا يصلح علما يصلح أقصى ما يصلح لنزه تعمده من كذب لأن كون عادل حينما يخبر يصلح أن يكون نفس علما لنفي احتمال تعمده الكذب بينما كون فاسق حين الإخبار لا يصلح لنفي هذا الاحتمال. فالخلاصة الآية حينما فصلت بين كون الشخص عادل أو كاذب هو نفس هذا قرينة لكون المقصود فقط نفي احتمال الكذب وليست ناظر إلى نفي الاحتمالين الأخيرين. إذ من الواضح أن كون الشخص عادل لا يصلح أن يكون نكتة لنفي خطأه. يعني شنو العادل ما دام عادل ما يخطأ ما يسمع من الاشتباه ولا تصلح لنفي الاحتمال الأخير وهو الاشتباه في الحادث. يعني شنو العادل ما يشتبه في حدثه. فالتفصيل نفس التفصيل بين كونه عادل حين نقطة جيدة انصافه نفس التفصيل بين كونه عادل حين الإخبار وفاسق حين الإخبار نفسه وقرينة موضحة إلى أن المقصود هو ما قاعد أكرر هو نفي الاحتمال الأول فقط. لماذا؟ لأن الشخص ما دام عادل حينما يخطئ إذا هو ليس متعمد الكذب وما دام فاسق يمكن تعمد الكذب. فإذا كان فاسق لا تقبل لاحتمال تعمده وإذا عادل أقبل لعدم احتمال تعمده. فالآية ما في هذا الصدر أما وليس في صدر أن تقول احتمال الثاني والثالث من انتي يعني احتمال خطأ من انتي. إذ من الواضح العادل يشتبه قد يسمع بالاشتباه قد يخطأ كما يخطأ الفاسق وقد في حدثه يخطأ كما يخطأ العادل لعله ماذا خطأ في حدثه يعني العادل أكبر منين بخذ مرات يعني أقول إيجي على أي حال من خطأ العادل في حدثه. هذه هي القرينة الأولى هذه هي القرينة الأولى على أي شيء على أن المقصود فقط وفقط نفي الاحتمال الأول. والقرينة الثانية ماذا؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. معلوم هذه العلة ما هي العلة؟ وهي خوف الندم لو قبلت خبر الفاسق خوف الندم هذا متى يفوز؟ هذا إنما يصلح أن يصير إلا لنفي أي شيء لنفي احتمال تعقد الكذب فقط وفقط. لأن لما أخذ بخبر العادل لا أقع في الندم من ناحية احتمال تعمده للكذب لا بأس بذلك. خذ بخبره لا تقع في احتمال الندم. أما الفاسق لا يقول لا أخذ ليش لاحتمال أن أقع في الندم من جهة أنه متعمد الكذب علة لنفي الاحتمال الأول احتمال تعمد الكذب في حق العادل. لكن هذا التعليل هل يصلح أن يصير علة لنفي احتمال ماذا لنفي احتمال الخطأ؟ لا. احتمال الخطأ موجود، ما احتمال الندم، ان اقع في الندم من ناحية الخطأ او من ناحية اشتباه في حده، هذا موجود في حقي، موجود سواء كان عادل او كان فاسق. هذا الاحتمال ماذا موجود؟ انسان قد ياخذ ماذا بخبر ماذا العادل ويقع في الندم من ناحية، من ناحية انه قد اخطأ، او قد من ناحية اشتبه في حده. فهذا التعليل فقط يتناسب ويا من؟ يتناسب ويا نفي الاحتمال الاول، ولا يتناسب مع نفي الاحتمالين الاخيرين كما هو واضح. فاذا عرفت ذلك، اذا عرفت ان الآية فقط وفقط في صدد نفي احتمال تعمد الكذب، اذا هي لا تدل حينئذ على حجية الاخبار الحدسي لاحتمال اشتباه العادل في حدسه. ان قلت شيخنا، اذا كانت الآية فقط في صدد نفي احتمال تعمد الكذب، لازمه ان بعد ما نقبل خبر العادل حتى الحسي لازمه من قبله، لانه اجانا اسر الخرج واحد قال سلام عليكم، قلنا له عليكم السلام، قال اخبركم بان زيد رأيته بام عيني قد مات بام عيني، فهذا حسي بعد لازمه ان من قبله. ليش؟ لان آية النبأ اصلا ما تقول ماذا؟ احتمال تعمد الكذب في حقه. انت اقول له مولانا انت متعمد الكذب؟ لا ما متعمد الكذب بسبب آية النبأ، ولكن يحتمل مش كذا، خاف عيونك ماذا اشتبهن. ايه بلي انت هو شفت زيد لكن واقعا عام، لان الآية ما تنفي احتمال الخطأ. ايه هجي لكن ما اقبل ماذا خبره. فاذا بناء على هذا التحليل الذي افاده الشيخ، يلزم على انه من اقبل خبر كل عادل لاحتمال خطئه، لاحتمال خطئه في رؤيته في سماعه، والآية لا تنفي هذا الاحتمال من قرينتين. الشيخ شيجاو يقول لا، مع ذلك حجة. ليش؟ لأنه احتمال تعمد للكذب منفي بالآية، احتمال خطأ في سمعه في بصره منفي بالأصل العقلائي إطالة عدم الإشتبال، هذا أصل عقلاء موجود ماذا عند العقلاء، يبنون على أنه كل إنسان لمن يحكي حكاية، لمن يسمع فرتشي، لمن ينظر إلى فرتشي، يبنون على عدم اشتباهه في سماعه في رؤيته في إلى آخره. فبواسطة هذا الأصل العقلائي نتمسك لنبي احتمال الثاني. فإذا إذا كان إخباره عن حسين نقبل خبره، لأن إذا إخباره عن أي النقطة اللي راح أبينها مهمة، إذا إخباره كان عن حسين يوجد احتمالان، احتمال تعمد الكذب واحتمال اشتباه بالسماء، الأول منفي بالآية، الثاني منفي بما بالأصل العقلائي. وأما إذا فرض أن إخباره كان عن حسين، إذا كان عن حسين مثل الشيخ الطوسي حينما يجيئنا ويخبرنا بقول الإمام عن حسين، هنا لا يمكن إثبات حجيته. لماذا؟ لأن احتمال تعمد للكذب صحيح من في الآية، لكن احتمال خطأ في حسه هذا بمن في، لا يوجد نافي له. تقول شيء هو أصل عقلاء، أقول لك شيء أصل عقلاء ما أصل عقلاء، أن الإنسان مشتبه في حواسه أصل ينفون الاشتباه بالاصل العقلائي، اما احتمال اشتباه في حدسه هذا هم ينفون العقلاء، هذا ليس بموجود في عقل. ولذلك صاحب البيذنجان ابو البيذنجان لما تروح له وتقول له على انه فلان مات انا رأيته بعيني مات، يقول لك صحيح مقبول، ويقوم يلبس ويعزل ويروح المن الى التشيع. لكن اذا قلت له على انه لا انا رأيت مثل تابوت، سمعت ماذا أصوات عالية من داره، لا يقبل، ما يعزل الدكان. يعني احتمال خطأك في حدسك لا يبني على عدمي، هذا سيرة عقلائية جارية عليه. إذن الخلاصة هكذا التباح، أبهرت لك هذا الموضوع بصورة مختصرة جدا حتى نطبق العبارة. الشيخ رحمه الله يقول الآية الكريمة فقط وفقط في صدد نفي احتمال تعمد الكذب، وليست بصدد نفي احتمال خطأ في الحس او خطأ في الحس، ودليلنا على ذلك قرينتان. الأول التفصيل بين كون الشخص عادل حين الإخبار أو فاسق حين الإخبار، فإن كون الشخص عادل حين ما يخبر أو فاسق حين ما يخبر يصلح أن يكون علة لانتفاء تعمد الكذب، ولا يصلح أن يكون علة لانتفاء احتمال اشتباهه في حسه أو في سمعه أو بصره. والقرينة الثانية التعليل، فإن خوف الوقوع في الندم موجود في من أي ناحية؟ من ناحية احتمال تعمد الكذب. فالآية قالت لا تقع في الندم من هذه الناحية، من ناحية احتمال تعمد الكذب. هذا التعليل يأتي لنفي الاحتمال الأول، يتناسب مع نفي الاحتمال الأول، لكنه لا يتناسب مع نفي الاحتمالين الأخيرين، لأنه الاحتمال الأخير احتمال الخطأ في الحس، اشتباه في الحس أو في الحاس، هذا موجود في حق العادل في حق الفاسق. واحتمال وقوع الندم موجود من ناحيته، لا أنه منتفي إذا كان الشخص عادل وموجود إذا كان فاسقا. فإذا الآية فقط في صدد نفي الاحتمال الأول، فلا تدل على حجية الخبر الحسي. لا تقول إذا كان الأمر كذلك يلزم الخبر الحسي ليس بحجة، لأنه حينما يجيئنا مخبر ويخبرنا احتمال تعبد الكذب منفي، أما احتمال خطأ في سمعه أو بصره موجود قلنا منفي، هذا بالأصل العقلائي. ولكن إذا كان إخبار عن حس هذا لا يوجد أصل عقلائي ينفي اشتباهه في حسه. فانتم لذلك يقول وأما الآيات فالعمدة فيها في الآيات من حيث وضوح الدلالة هي آية النبأ. أوضح الآيات دلالة آية النبأ كما يأتينا إن شاء الله، وهي إنما تدل على وجود قبول خبر العقد. القرينتين أول الشيخ يريد القرينتين يريد يبينهم، أو يبين أول الاحتمالات. أنا أول سوية احتمالات بينتي ثم قلت الآية في صدر في الاحتمال الأول للقرينة، هو أول يبين قرينتين تالي يجي بين الاحتمالات ويقول وهي إنما تدل على وجود قبول خبر العادل دون خبر الفاسق، والظاهر منه يعني من قوله تعالى من هذا ومن آية النبأ من كل شنو ها إذا منها كل شيء، والظاهر منها من الآية بين قرينة بقرينة التفصيل بين العادل بين كون الشخص عادل حين الإخبار، حين الإخبار دي من متعلق بالعادل، بقرينة التفصيل بين كون الشخص عادل حين ما يخبر وبين كون فاسق حينما يخبر بهذه القرينة الأولى. وبالقرينة الثانية شو هي القرينة الثانية؟ وبقرينة تعليل اختصاص التبين بخبر الفاسق علل تخصيص التبين بخبر الفاسق علل بيما هذا التخصيص بقيام احتمال، يعني بقيام فهمت كأنه متعلق بيما التعليل. وبقرينة التعليل تعليل بقيام احتمال الوقوع في الندم احتمالا مساويا، احتمالا مساويا يعني شنو؟ يعني احتمالا قريبا، احتمال الوقوع في الندم اذا اريد اخذ الخبر الفاسق احتمال قريب هذا موجود. ليش هذا الاحتمال قريب موجود؟ لان الفاسق لا رادع له عن الكذب. اي شيخنا بالقرينة الاولية وبالقرينة الثانية ماذا يظهر؟ ظاهر التفصيل بين العادل والفاسق حين الإخبار، وظاهر التعليل ما هو؟ إذن يقول ظاهرهما نفي فقط الاحتمال الأول، هو ظاهرهما هو عدم الاعتناء بهذا، هو خبر علم هو هو عدم اعتناء خبر إلى قول والظاهر، والظاهر منه منها من آية النبأ بهاتين القرينتين، والظاهر مبتدا خبره شنو؟ خبره ما هو؟ هو عدم الاعتناء، هو عدم الاعتناء باحتمال تعمد كذبه، لا وليس الضارون في الاحتمال الاخيرين، لا وجوب البناء على اصابته وعدم خطئه في حسه. الشيخ نابي العبارة ناظر الى نفي الاحتمال الثالث ترى الثاني بعد ما جابه بعدين يجيبه الآية في صدد نفي احتمال تعمد الكذب، وليس في صدد أن تقول إذا أخبرك عن حدس فصوبه في حدسه. ليش؟ السؤال يريد يطبق القرينة الأولية ويطبق القرينة الثانية، لأن يريد يطبق الآن القرينة الأولية، لأن الصدق والعدالة حين الإخبار، إذا كان الشخص عادل حين الإخبار أو فاسد هذا يصبح أن يكون علة علما لعدم تعمده للكذب إذا كان عادل، ولتعمده للكذب إذا كان فاسد لا تصلح، لأن الصدق والعدالة حين الإخبار لا تصلح. إذا كان يقول لا يصلحان مو أحسن، لا يصلحان مناطا لتصويب المخبر وتخطئته بالنسبة إلى حكم تصلح، لأن الاشتباه في الحدث كما موجود في حق الفاسق موجود في حق العادل. وكذا يريد يطبق القرينة الثانية، وكذا احتمال وقوع الندم، احتمال وقوع الندم من ناحية الاشتباه في الحدث موجود في حق العادل والفاسق، وكذا احتمال الوقوع في الندم من جهة القطع في الحد أمر مشترك بين العادل والفاسق، فلا يصلح لتعليل الفرق به. يعني باحتمال وقوع الندم لا يمكن أن نعلل الفرق بين الفاسق والعادل، فعلمنا من ذلك يعني من القرينة الأولى ومن القرينة الثانية أن المقصود من الآية إرادة نفي احتمال تعمد الكذب عن العادل إذا عادل كان حين الإخبار دون الفاسق، أما الفاسق لا تنفي احتمال تعمد الكذب، لأن هذا هو الذي يصلح لإناطته بالفسق والعدالة حين الإخبار، لأن هذا ياهو لأن هذا يعني نفي احتمال تعمد الكذب، هذا هو الذي يصلح أن يناط بنا بكون الشخص عادل أو فاسق حين الإخبار. فإذا بل الآية لا تدل على تصويب في حدسه، ومنه تبين منه يعني من ومنه ومنه يعني من من أن الآية ليست في صدد نفي احتمال الخطأ في الحد، ومنه أي من أن الآية ليست في صدد نفي احتمال الخطأ في الحد تبين عدم دلالة الآية على قبول الشهادة الحدسية. إذا واحد كان يشهد يقول الليلة الهلال يبي يشهد لأنه لا يتحول الشهر الليلة لا شفته، لا بشينه دليله أي مو محفوظ السلامة بلي ذاك الشهر مثلا سام كان أي بلي، والدنيا مثلا ماذا أو طلع قبل الظهر مثلا أي وقد ومنها القراء عن يجمع عنه، هاي كلها شهادات حدسية لا تقبل. ومنه تبين عدم دلالة الآية على قبول الشهادة الحدسية إذا قلنا بدلالة الآية على اعتبار شهادة العدل، إذا قلنا الآية تدل على اعتبار شهادة العدل إذا كانت عن حس فنقول حينئذ لا تدل على اعتبار الشهادة الحدسية، أما إذا قلنا أصل حتى الشهادة العادلة الحسية لم تدل على هو كلام أكل آية النبأ هل تدل على اعتبار خبر العادل الحسي ومده يجينا ان شاء الله قال وقيل مفصل فيه. اذا قلنا بانها تدل على اعتبار الاخبار الحسي فنقول لا تدل على اعتبار الشهادة الحسية، فان قلت هذا الاشكال الذي بينته، اذا الاية فقط تدل على نفي الاحتمال الاول فالخبر الحسي ام لا يكون حجة لاحتمال خطأه، يقول فان قلت إن مجرد دلالة الآية على ما ذكر، على ما ذكر شنو على ما ذكر يعني فقط نفي الاحتمال الأول لا يوجب قبول الخبر حتى خبر العادل حتى ما يكون قبله لبقاء احتمال خطأ العادل، خطأ يحتمل خطأ في سمعه فيما أخبر وإن لم يتعمد الكذب فيجب التبين في خبر العادل أيضا، غاية الأمر من ناحية واحدة مو من ناحيتين، من يا ناحية واحدة من ناحية اشتباه في سمعه احتمال خطائه وسهوه، وهو خلاف الآية المفصلة بين العادل، الآية تفصل بين عادل ذلك في العادل في الفاسق تبين في العادل يعني أصلا ما يجب التبين، بينما على رأيك هم يجب التبين أنه خاف يشتبه في سمعه فيكون نقول العادل هم يجب التبين عنه، غاية الأمر من جهة واحدة من جهة احتمال اشتباه في سمعه، غاية الأمر وجوده في خبر فاسق من كم ناحية من وجهين، من ناحية خاف مشتبه في سمعه ومن ناحية احتمال تعمد الكذب، لكن كل عادل من جهة واحدة وهي احتمال اشتباه في سمعه. قلت إذا ثبت بالآية عدم جواز الاعتناء باحتمال تعمد كذبه ينفى احتمال خطأ او غفلت واشتباه في سمع في بطر بما بإصالة عدم الخطأ في الحث، وهذا اصل عليه اطباق العقلاء والعلماء في جميع الموارد. لذلك اذا واحد فشر عليه تفشوع هو يحتمل انه غافل او فشر عليه ليش تقوم تصيع عليه؟ واذا قال لك على مشتبه عافية مشتبه ما تقبل، قل له اسكت شنو مشتبه ها ما تقبل. لهذا الاصل العقلائي نعم، بل بس العقلاء يبنون على عدم الخطأ اذا لم يكن الشخص كثير الخطأ، اكو بعض الاشخاص كثير ما يخطئون، الاصل العقلائي بعد ما يمشي في حقهم. ولذلك اعتبروا احد شرائط الراوي ثقة وبعد ليكون كثير الخطأ، لان اذا كثير الخطأ كان اصل ماكو ينفي احتمال خطأه حين سمعه. لذلك يقول نعم لو كان المخبر ممن يكثر عليه الخطأ والاشتباه لم يعبأ بخبره لعدم جريان إصالة عدم الخطأ والاشتباه، ولذا يعتبرون يعني العلماء في الراوي وفي الشاهد الذي يشهد يم القاضي بالهلال مثلا او غير الهلال ماذا يشترطون؟ الضبط. وان كان واحد بناء اشتراط الضبط من يابر الذي ما يدرب هم نكتة الذي بيناه بناء اشتراط الضبط من يابر من باب الاجماع يقول هي آية النبأ مطلقة ما قالت بشرط ان يكون العادل ضابطا فاعتباركم للضبط هذا بسبب الاجماع ما التفت الى النكتة. النكتة في الحقيقة على ان احتمال الخطأ من فيه بالاصل العقلائي مو بالآية، والاصل العقلائي ما يجري الا في مورد لا يكون الشخص كثير الخطأ. خلصنا بعد. لذلك يقول وإن كان ربما يتوهم الجاهل اللي ما يعرف هاي النقطة اللي بيناها لاعتبار الضبط يتوهم الجاهل ثبوت ذلك من الإجماع، يعني ثبوت اعتبار الضبط بالرأي من جهة إجماع، وإلا آية النبأ آيات خبر اللي تدل على حجة خبر الثقة مطلقة، ربما ثبوت ذلك اعتبار من الإجماع، إلا أن المنصف يشهد بأن اعتبار هذا يعني اعتبار الضبط في جميع موارده، في مورد الشاهد، في مورد ماذا خبر الثقة، في أي مورد من الموارد، ليس لدليل خارجي يخصص مخصص لعموم آية النبأ ونحو آية النبأ مما دل على وجوب قبول قول العادل، بل من يجهة بل لما ذكرناه من أن آية النبأ في أي سبب في سبب نفي الاحتمال الأول فقط، بل لما ذكرنا من أن المراد بوجوب قبول قول العادل رفع الكلمة عنه من جهة احتمال تعمده الكذب لا تصويب وعدم تخطئته أنه ما أخطأ في سمعه ما غفل، ويؤيد ما وإنما بالأصل العقلائي، والعقلاء يجري إذا لم يكن الشخص كثير الخطأ، ويؤيد يأتي غد إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم.